من مثقفيها رجالا ونساء، ومن عامتها رجالا ونساء، هم لدين الله محبون، وللحلال محلون، وللحرام محرمون، وأنهم يتوقون ليوم يحكمون فيه بشرع الله. فلا تغرنكم تلك الأماني، ولا تصرفنكم تلك الدعاوى، واعلموا أن الحق أبلج وأن الباطل لجلج. أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا.